هدلي لا فرحي ويا الوالدة وفرحي معايا هدلي لا عرسي هدلي لا سعدي وهنايا هدلي لا فرحي ويا الوالدة وفرحي معايا هدلي لا عرسي هدلي لا سعدي وهنايا فرحي المهمة عرس والذكرى هدلي لا فرحي ويا الوالدة وفرحي معايا هدلي لا عرسي هدلي لا سعدي وهنايا هدلي لا فرحي ويا الوالدة وفرحي معايا هدلي لا عرسي هدلي لا سعدي وهنايا جيبوها يا الحباب جيبوها جيبوها العروسة جيبوها جيبوها يا البنات جيبوها المولاي السلطان جيبوها جيبوها يا الحباب جيبوها جيبوها العروسة جيبوها جيبوها يا البنات جيبوها المولاي السلطان جيبوها جيبوها يا الحباب جيبوها جيبوها العروسة جيبوها حيا رزنا مبروك عليك يا رزنا مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا رزنا مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا رزنا يا عريسنا يا عريسنا ربي يهنيك ويبارك لك ويبارك عليك يا عريسنا ربي مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا عريسنا مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا عريسنا يا عريسنا يا عريسنا يا الميمة ويا الحنينة ديري الحنة في الدين عريسنا يا مبروك عليك يا سلطاننا مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا عريسنا مبروك عليك يا عريسنا ربي يهنيك يا عريسنا وسلم وبارك الله الله على العربي المشاد سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك مبارك على مولاي السلطان لالا العروسة لالا العروسة ورضا محروسة لالا العروسة ورضا محروسة مبارك على مولاي السلطان لالا العروسة لالا العروسة ورضا محروسة لالا العروسة ورضا محروسة مبارك على مولاي السلطان يا ورضا في جنان لالا العروسة ورضا محروسة لالا العروسة ورضا محروسة مبارك على مولاي السلطان لالا العروسة هيجت هيجت لالا العروسة فرحوا بها يا البنات لالا العروسة هيجت هيجت لالا العروسة فرحوا بها يا البنات لالا العروسة صغرتوا عليها يا الحباب لالا العروسة لالا العروسة ورضا محروسة لالا العروسة ورضا محروسة مبارك على السلطان يا وردة في جنان لالا العروسة وردة محروسة لالا العروسة وردة محروسة مبارك على مولاي السلطان لالا العروسة جابوها في العمارية لالا العروسة بالأمدح نبوية لالا العروسة جابوها في العمارية لالا العروسة بالأمدح نبوية لالا العروسة ألف هنية وهنية لالا العروسة لالا العروسة ورضا محروسة مبارك على مولاي السلطان